بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، ثم بيذكر أولى تلك الأبواب تحت هذه الترجمة، وهو باب في كم يقرأ القرآن. قال أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، ثم بيذكر أولى تلك الأبواب وهو باب في كم يقرأ القرآن. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 10، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 10، قال إني أجد قوة، قال أقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. وفي رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر، قال فناقصني وناقصت، فقال صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5، قال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في شهر، قال إني أقوى من ذلك. ردد كلام أبو موسى وتناقصه حتى قال اقرأه في 7، قال إني أقوى من ذلك، قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3، قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3. ثم ذكر آخر تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وهي أيضا عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قال النبي قال النبي قوة، قال اقرأه في 3، قال اقرأه في 3. فعلى ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن، معنى ذلك في كم من عدد الأيام بنختم ذلك القرآن. والأمر كما يبين بيختلف على حسب حال القارئ، بيختلف على حسب حال القارئ، ولكن نجد أن هذا الإرشاد والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في العبادة، في الاقتصاد في العبادة. قلنا القصد في العبادة هذا أمر مطلوب، قلنا على أساس أن يستديم الإنسان في تلك الطاعة التي ينشئها ولا ينقطع عنها. ولذلك كما بينا في المرات السابقة أن عائشة رضي الله عنها تذكر لنا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما أنشأ طاعة من الطاعات إلا وكان يواظب عليها، إلا وكان يداوم عليها، وكان عمله ديما صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنه. وبالتالي كما ذكرنا أن قليل متصل خير من كثير منقطع، أن قليل أن القليل المتصل خير من الكثير المنقطع، أنه بالتالي الإنسان لما بينشئ طاعة يبقى على ذلك بينظر إلى نهاية الحياة، عندما نبدأ بإنشاء طاعة قلنا حتى أستمر عليها، المطلوب أن أنا أستمر على تلك الطاعة وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان عند ذلك هناك في بعض الوقت وقت نشاط، وقد بيأتي وقت فطور على الإنسان، فعلى ذلك كانت الموازنة في حياة الإنسان بحيث أنه لو أنشأ الطاعة يستمر على تلك الطاعة حتى الممات. فكان هذا الإرشاد والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قرآن في شهر. وبالتالي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما ورد في بعض الروايات قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن، المدة الزمنية الذي يقوم بختم القرآن في خلالها. قال اقرأ القرآن في شهر. قال إني أجد قوة، يعني كان في حالة طبعا شباب وبالتالي عنده قوة وعنده همة، فقال اقرأ في 20، يبقى كل 20 يوم بيختم القرآن. قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 10، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك، قال إني أجد قوة، فقال اقرأ في 3. وعلى ذلك قال يفقه من قرأ في أقل من 3. يبقى نقول كل 3 أيام بيختم ختمة، ولو كان أنقص من ذلك الأمر في المدة قال لا يفقه من قرأ القرآن. قلنا يبقى الرواية بيستدل من خلالها أن قراءة القرآن لابد أن يكون بتدبر وتأمل، لأن المقصد من القراءة هو اطلاع الإنسان على أوامر رب سبحانه وتعالى وعلى الرسالات رب سبحانه وتعالى للإنسان. يبقى ليس القراءة في حد ذاتها هي هدف الإنسان، ولكن بنقرأ نتعبد لله ونتعرف على أيضا الأحكام التي أمر الله عز وجل بها العباد، يبقى نتعلم من خلال القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. وفي الرواية التالية قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3. يبقى لو قرأ القرآن في أقل من 3 أيام عند ذلك نقول هذا لم يفقه، هذا قرأ القرآن ولكن لم يتدبر ولم يقف عند معانيه. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا من نحو ما سبق الإرشاد الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة. قلنا الاقتصاد في العبادة معنى هذا الكلام إن إحنا حننشئ طاعة ونلازم ونداوم على تلك الطاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى عند إنشاء الإنسان للطاعة بينظر أيضا إلى نهاية المرحلة العمرية، بينظر إلى نهاية المرحلة العمرية. يبقى نقول على ذلك أريد أن أواظب على تلك الطاعة، فنقول ما هو الكم الذي أنشئ به تلك الطاعة حتى أواظب عليه. قلنا على أساس أن الطاعات متنوعة وأيضا التكاليف متنوعة على الإنسان، فعلى ذلك بيأخذ بالقدر الذي يواظب من خلال تلك الطاعة. وكذلك الإرشاد إلى تدبر القرآن، الإرشاد إلى تدبر القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3. يبقى معنى كده أن التفقه في القرآن أمر مطلوب، التفقه في القرآن أمر مطلوب. يبقى مش عبارة عن قراءة مع غلق باب الفهم عند الإنسان، ولكن المفترض ان احنا قبل القراءة وقبل شروع الانسان في القراءة يبقى باب الفهم في قراءة القرآن لابد ان يكون موجود. قلنا عشان احنا نفهم نتدبر آياته يبقى لابد ان يكون سبق ان وقف الانسان على المعاني. احنا مش تفكر الانسان او تدبر الانسان للقرآن معنى ذلك حسب ما نرى بعقولنا، قلنا وإلا هنجد ان الآية الواحدة قد يتتباين فيها المعاني على حسب اراء وعقول الناس، لكن المفترض ان احنا لما نتدبر القرآن يبقى لا نتدبر القرآن الا بعد الوقوف على المعنى على مدلول الآيات. يبقى بنرجع الى كتب التفسير المعتبرة وبالتالي بنقف على معنى الآيات حتى ان تدبر الانسان الآية تدبر من خلال المعنى الذي اشتملت عليه الآية، وليس المقصود من ذلك هو تأمل الانسان في الآيات بعيدا تماما عن المعنى والمدلول الذي اشتملت عليه. نقول لا، ولا هيبقى ده مدخل للشيطان، وكما ذكر وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان بيأثم لو تكلم في القرآن برأيه حتى لو اصاب. يبقى الانسان بيأثم لو تكلم في القرآن برأيه حتى لو اصاب، وبالتالي قد نوافق الاصابة، لكن المفترض كده ان احنا الانسان بيقف على المعنى. كما نقول الانسان بيفعل فعلة توافق السنة لكن ليس له ثواب، لان المفترض كده مش الفعلة توافق السنة، أقصد من خلال الفعلة اتباع السنة. يبقى بنقصد كده أن كحال الإنسان يشرب على 3 مرات مثلا بيشرب، ونقول والله اعتاد على هذا الأمر، نقول عدته وفق السنة لكن لا يثاب لأنه لم يقصد الاتباع، غير لما أنا أشرب على 3 وأقصد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان والله بستريح لما بشرب على هذه الصورة، بحس كده بالراحة وما بحسش أساسا بالمرض أو غير ذلك. فنقول الله فعلته وفقت السنة لكن ليس له أجر ولا ثواب لأنه لم يقصد الاتباع، لم يقصد الاتباع. كذلك ممكن الإنسان يتكلم في آية برأيه فيصيب، لو نظر إلى كتب التفسير لوجد أن المعنى هو فعلا المعنى الذي قال، ولكن هو قال ذلك المعنى برأيه فقد أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد حتى لا نتجرأ أن نتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى بآرائنا أو عقولنا، ولكن لا بد من الرجوع والوقوف على معنى ومدلول تلك الآيات وما اشتملت عليه من حكم وأحكام، ثم بعد ذلك بيأتي تدبر الإنسان وتأمل الإنسان في آيات ربي سبحانه وتعالى. قال وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون في كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3. يبقى قال والله على حسب حال كل واحد وعلى حسب وظيفة كل إنسان وعلى حسب نقول اهتمامات كل إنسان. فهذا بيختم القرآن في شهر، لكن مش معنى والله فلان ده بيختم القرآن في 3 أيام هذا يختم القرآن في شهر. نقول ده بالنسبة لطاعة من الطاعات، لكن منظومة حياة الإنسان المتكاملة، فعلى ذلك لا أقوى على ختم القرآن إلا في شهر، وآخر لا يقوى على ختم القرآن إلا في 10 أيام. يقول الله على حسب وظائف واهتمامات الإنسان. لذلك كما يقول وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون في كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم بيختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7 أيام، وكثير منهم في 3. قال وكثير في يوم وليلة إلى غير ذلك ما قال. قال والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، يعني قال أنه لما يجي يقرأ القرآن يشوف أننا حداوم عليه، يبقى في صورة أنا حداوم عليها، أقرأ كل يوم جزء، أقرأ كل يوم حزب، أقرأ كل يوم جزئين 3 أجزاء. تقول الله حسب حال الإنسان وقوة الإنسان ونشاطه، ولكن نقول عندما تنشئ ذلك الأمر يبقى تنشئ ما سوف تداوم عليه، ما سوف تداوم عليه حتى لا ننقطع عن طاعة أنشأناها، قلنا حتى لا ننقطع عن طاعة أنشأناها. لذلك قال هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف نفسه القراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاط وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. أليب الأمر يختلف على حسب حال الإنسان، على حسب حاله. نقول هذا رجل من أهل العلم والتعليم، فعلى ذلك بنحتاج إلى علم ذلك الرجل، وبنحتاج إلى أيضا فتوى ذلك المفتي. ينول الله المفتي يبقى لا يقطع جميع الوقت لقراءة القرآن فحسب، ولكن نقول له وظيفة عامة، قلنا الناس يحتاجون إلى ذلك المفتي، فبنحتاج أنه أساسا يقرأ كثيرا في المسائل ويدقق في المسائل الفقهية حيث نحتاج إليه. يبقى عند ذلك ممكن هذا يقلل من قراءته للقرآن، قلنا لا ينقطع عن القرآن ولكن هذا يقرأ القرآن، قلنا غير الخالي، غير الإنسان الخالي، نقول ليس له عمل إلا قراءة القرآن، لكن نقول ليس له وظيفة بنستفيد من ذلك الإنسان. قلنا كل الأمر مقصور على نفسه، نقول كحاله كحال الإنسان الذي بيفعل طاعة غير متعدية، يبقى الطاعة دي تخصه، هذه طاعة تخصه. نقول غير المفتي، يبقى إنسان ممكن أساسا هيحيي الليل بأكمله في الصلاة، يبقى الله هذا الإنسان ده حاله، ولكن ليس له وظيفة في تعليم الناس. قلنا غير إنسان الذي يعلم الناس هيحتاج لابد من القراءة ولابد من تصحيح المسائل ولابد أيضا من سعة الاطلاع، قلنا حيث أن القوم يحتاجون إليه، وكذلك يقوم بتعليم الناس الخير، فعلى ذلك هذا لا يقوى على أن يعمر جميع الليل بالصلاة، ولكن نقول ولا ينسى ذلك الحظ والنصيب له من الصلاة، وباقي الوقت أيضا هو من قيام الليل، ولكن نقول هو في قراءته لمسائل فقهية أو قراءته لسعة الاطلاع حتى يقوم بنشر ذلك العلم والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الأمر بيختلف، يبقى الأمر هنا بيختلف على حسب حال الإنسان. ونعلم كده أن الإنسان لما يقتطع جانب من وقت بالليل ثم يطلع في مسائل فقهية أو يطلع على بعض المسائل العلمية، هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، مش هيختص إن إحنا هنحيي الليل من خلال الصلاة فقط، لكن نقول صلاة، قراءة قرآن، استغفار، تسبيح، قلنا تعلم العلم، الوقوف على مسألة من مسائل فقهية، كل ذلك من قيام الليل. قيام الليل إحياء الليل بالطاعة. يبقى قيام الليل إحياء الليل بالطاعة، منها إن إحنا حنحيي الليل بالصلاة، نحيي الليل بالصلاة. لكن لما نيجي نقول هذا فقيه، لو أحيا جميع الليل بالصلاة قلنا حاله كحال الإنسان الذي ليس له وظيفة، عند ذلك نقول يعني إحنا بنحتاج لهذا المفتي، حنستفتي ذلك المفتي في مسائل. قلنا والله هذه المسائل يعني ليس عنده بها علم، ليس عنده بها علم، قلنا على أساس أنه لم يقتطع من وقت ما يطلع به على الأحكام التي نحتاج إليها والناس يحتاجون إليه. قلنا زي القاضي والذي يحكم بين الناس، يبقى مفترض أنه له اطلاع ولا يسع الاطلاع في هذه القضايا وكيف الأحكام إلى غير ذلك. يبقى نقول كل واحد على حسب الوظيفة، لكن لا ينسى ذلك الحظ والنصيب في قراءة القرآن أو في قيام الليل. يبقى ده نقول ده الفقه أساسا، وده توظيف الوقت، هذا توظيف يعني توظيف الوقت، قلنا على حسب فهم الناس، على حسب وظائف الناس، على حسب أحوال الناس، ولكن نقول إن هو لا يخل بشيء من كمال تلك الوظيفة كما ذكر العلماء. فيبقى ممكن إنسان بيختم القرآن في شهر، ده بيختم القرآن في ثلاث أيام، ولكن كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إن الغرض من قراءة القرآن هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى ده كلام صريح تماما، إن من المفترض إن أنا أقرأ وأنا حاضر القلب، أقرأ الآيات وأنا حاضر القلب. وقلنا مش المسألة عبارة عن ورد كده أنا أتي بذلك ورد، المهم إن ننتهم الورد، لكن نقول لا تنتقل من آية إلى أخرى إلا بعد التأمل والتدبر، إلا بعد التأمل. ما يكونش همي شغل الشاغل إن أنا يعني أنهي ذلك الورد، أنهي ذلك الورد فحسب، ولكن نقول يعني تحقق ذلك الورد مع التدبر، مع التدبر لكلام ربك سبحانه وتعالى. قلنا المسألة بتحتاج إن إحنا لازم نقف على المعاني نتعلم، يبقى نتعلم والله أدي موضوع الصورة، أدي الآيات التي في الصورة، وإزاي نتأمل هذه الآية، إزاي أن أنا أسوق حياتي من خلال ما نفهمه من مدلولات تلك الآيات. وإلا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما ارتقوا في سلم العبودية والإيمان إلا من خلال تدبر آيات وتحويل هذه الآيات إلى واقع عملي، تحويل الآيات إلى واقع عملي في حياتهم. قلنا الآية كانت بتغير مسار ذلك الصحابي، آية واحدة تغير المسار، قلنا لأنه عند ذلك حيقف على مدلول الآية ومن خلالها بيبدأ يسوغ الإنسان ما عليه من حياة. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صم من كل شهر ثلاث أيام وأقرأ القرآن في شهر. قال: فناقصني وناقصته. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قعد يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة. يبقى حتى في مسألة الصيام أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام، يبقى يصوم من كل شهر ثلاث أيام. فقال إني أقوى يعني إني أجد قوة، فعلى ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد معه في عدد الأيام التي يصومها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى وصل أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصوم كما قال وكما بين، ألا هو صوم داود. وكذلك في قيام الليل بين له أن أفضل قيام هو قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه. يبقى كان يقوم نصف الليل وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. يبقى ده كان أفضل القيام قيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل صورة للصوم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أفضل صورة، ولكن كان هذا الإرشاد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما قال أيضا أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليفة ثلاثة خلال ألا أدع من كل شهر صيام ثلاثة أيام. يبقى يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. نقول يبقى صوم النافلة له صور متعددة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى، صوم النافلة له صور متعددة، والله نصوم من كل شهر ثلاثة أيام، نصوم الاثنين والخميس، وأفضل صور للصوم صوم داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه يقول: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. فما زال يردد هذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أقرأه في سبع. قال: إني أقوى من ذلك. يعني عنده همة وقت بحيث أنه ممكن يختم يعني في مدة أقل من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. اللي قرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام، يبقى عند ذلك هذا قرأ القرآن ولكن لم يفقه، يبقى كأن المطلوب ان انا اتدبر، يبقى لا انا اقوم بختم القرآن في اقل من 3 ايام، في اقل من 3 ايام. وبالتالي لما يختم القرآن في 3 ايام يحتاج يقرأ 10 اجزاء يوميا من القرآن، يحتاج يقرأ 10 اجزاء يوميا من القرآن. وبالتالي يبقى ده الامر بيختلف على حسب احوال الناس، على حسب افهام الناس، على حسب ايضا وظائف الناس، على حسب وظائف الناس. ويستكثر الانسان من القرآن قلنا على حسب الوقت الذي يعطيه لكتاب ربي سبحانه وتعالى، بحيث لا يعطل المنافع الاخرى او الوظائف الاخرى. ولذلك قال يفقه من قرأه في اقل من 3. ولكن في بعض الاوقات المناسبات قلنا كحر رمضان سان هيختم القرآن في كل يوم، يبقى ده كلام على الندرة، مش هو هيبقى الاصل. يبقى الاصل كده انك انت لا تقوم بختم القرآن في اقل من 3 ايام، لكن في اماكن فاضلة، في ازمنة فاضلة، ممكن الانسان بيستزيد من الاعمال الصالحة، وقد يستزيد مثلا من قراءة القرآن فيستطيع ختم القرآن في اقل من 3. عند ذلك نقول في الايام الفاضلة، يعني يبقى نقول على اساس ان هو لن يكون اصلا عند الانسان، ولكن هيكون على سبيل الندرة. وكان العلماء يستكثرون من قراءة القرآن مثلا في رمضان، وكان منهم من يقوم بختم القرآن مرة في كل يوم، ولأن طبعا العبادة في قراءة القرآن أمر معلوم في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب تحزيب القرآن. قال أبو داود رحمه الله: باب تحزيب القرآن. قال في رواية عن ابن الزناد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه. فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. ثم ذكر أيضا رواية عن أوس بن حذيفة أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي الثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وقال: وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقيم. قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين الرجلين من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قوم من قريش. ثم يقول: لا أنسى، كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد: بمكة، فلما خرجنا المدينة كان سجال الحرب بيننا وبينه، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عند قال فلما كانت ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي جزئي أو حزبي من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال: فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. قالوا: كيف تحزبون القرآن؟ قال: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فكانت هذه الرواية الأولى التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب تحزيب القرآن. تحزيب القرآن يعني تجزئ القرآن في المدة التي نقرأ فيها. يبقى هنقرأ القرآن كل 10 أيام، هقرأ القرآن كل 7 أيام، هقرأ القرآن كل 3 أيام. يبقى محتاج ان انا في الحالة دي هنقسم يبقى هذا القرآن. قلنا عشان اقوم بختمه الانسان هيختم القرآن في 3 ايام، هيختم القرآن في 7 ايام، هيختم القرآن في 10 ايام، في شهر. يبقى الكلام ده عشان نختمه، مش معنى كده اختم القرآن في الشهر، انا افتتح في الشهر بداية الشهر مثلا واقرأ واصل لنهاية الشهر ايه على ذلك الى ختمه. لن تستطيع ان تختم القرآن في شهر او في 3 او في 10 الا لما اقوم بتحزيب القرآن، أقسمه إلى مقاطع، هقسم القرآن إلى مقاطع على حسب المدة اللي أنا هختم فيها القرآن. نقول كده إنسان يقول إنه هيقوم بختم القرآن في 10 أيام، يبقى يلزمه إنه يقرأ كم جزء كل يوم؟ 3. إنسان هيقرأ الله يختم القرآن في كل 3 أيام، يبقى عند ذلك يقسم القرآن إلى أجزاء، يبقى في كل يوم نقول له تختم أو تقرأ 10 أجزاء. هيختم القرآن في شهر، يبقى كل يوم يقرأ جزء من القرآن. يبقى ده تحزيب القرآن. تحزيبه ان انا اقسم القرآن الى مقاطع بما يتناسب مع المدة اللي انا عينتها لكي اقوم بختم القرآن فيها. يبقى على ذلك نقول دي حياة المسلم، دي دايما حياة المسلم. يبقى نقول والله مش انا هختم القرآن، اتخمه ازاي؟ يقولك هقرأ لغاية لما اختم القرآن. نقول لا، ما يصلحش الكلام ده. هو ممكن تمر عليك السنة وانت لم تختم القرآن. يبقى لابد ان هي اي شيء لخطة، اي شيء لخطة كده. ما ينفعش حياة المسلم ابدا، حياة المسلم مش حياة عشوائية، حياة المسلم حياة منظمة. نجد ان الصحابة كان عندهم كيف يديرون الوقت لهذا العمل، ده عمله ازاي، لكن ندير الوقت ازاي عليه. زي ما نقول انسان كده اراد يقول انا هحفظ القرآن، طب هيحفظ القرآن تحفظه في قد ايه؟ ان لم تعين المدة هنجد ان هو هيمر العمر ولكنه لن يأتي الى حفظ القرآن. عشان نحفظ القرآن يبقى لازم يبقى اي حاجة، اي عبادة لازم احط لها الخطة بتاعتها، قلنا خطة وندير الوقت من خلالها. يبقى نقول الله انا هحفظ القرآن في سنة، هحفظ القرآن في سنتين، هحفظ القرآن في 3 سنوات. نقول له عين المدة، عين المدة اللي احنا هنحفظ فيها القرآن. نقول الله هنحفظ مثلا القرآن يبقى في سنة، يبقى في سنة والله هيلزمك في كل شهر كده، السنة دي مقسمة الى 12 شهر، يبقى يلزمك في كل شهر انك انت جزئين ونص، جزئين ونص دولت ده في الشهر، يبقى تقسمه على الاسابيع، يبقى في كل اسبوع والله كم قد كده، الاسبوع تقسمه على يوم، يبقى كل يوم حنا هقرأ قد كده او هحفظ قد كده. قلنا بحيث ان هو يبقى ده العمل التدرجي بحيث ان احنا نصل في النهاية الى ختم بتلك الصورة. لكن لو انا عينت كده قلت هدفي، هدفي ان انا احفظ القرآن، بس كان اقول لك في كم من المدة تحفظ القرآن. الا من اي مدة نقول يعني الايام حتى تسلل تتفلت الايام بين يديه دون ان يحفظ شيئا من كتاب رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لابد اساسا من ادارة هذا الوقت بالنسبة للعمل اللي انا اقوم به، لازم اخطط ذلك العمل. قلنا يبقى دي حياة المسلم، هدف بحدده، والهدف ده لازم احدد الوسائل التي توصلني الى تحقيق الهدف، وكذلك ايضا الى البرنامج الزمني. لازم يبقى في برنامج زمني في حياة الانسان لاي عبادة اراد الانسان ان يقوم بها. نقول والله انا عايز اقيم الليل، وعايز فعلا اصل الى درجة ان انا اصلي في كل ليلة 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول يا ترى ازاي ادير وقتي، وضع برنامج زمني اصل من خلاله ان انا فعلا مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 اشهر، بعد 6 اشهر، اي مدة زمنية، ان انا اصل في النهاية فعلا ان انا اواظب على صلاة 11 ركعة بتجويد. يبقى اصلي 11 ركعة كده بتجويد. نقول الان احنا مش بنصلي يعني قيام ليل، يبقى انسان عايز ينشئ قيام الليل تنشئه، نقول لك عايز نصلي دي، عايز انا اصلي ثلث الليل. ثلث الليل قلنا ما يوافق حوالي 4 ساعات، يبقى ثلث الليل عشان اصليه يوافق 4 ساعات. 4 ساعات دي ازاي انشئها؟ نقول عند ذلك ده اساسا محتاجة لوقت اقتطع من وقت راحتي، محتاجة الى يعني نوع من انواع ادارة الوقت في انتظام النوم واليقظة الى غير ذلك. نقول على ذلك يبقى ده هدف ان انا عايز اصل لدرجة ان انا اقيم ثلث الليل. وبالتالي يبقى في الحالة دي مش هنقدر نقيمه مرة واحدة، قلنا وإلا هيحدث نوع من أنواع الخلل في حياة الإنسان. لكن إزاي أنا أنظم حياتي على ذلك الأمر؟ يبقى نحط والله المدة زمنية، برنامج زمني، بحيث إن أنا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر فعلا حصل إلى ذلك الهدف. قلنا إن لم نضع برنامج زمني فعند ذلك حيتفلت وتتسلل مننا الأوقات دون أن نقف على الوصول او دون ان نصل الى تحقيق ذلك الهدف. فلا بد ان احنا اساسا تعين الهدف وتعين الوسائل اللي احنا نصل بها الى الهدف، وتضع برنامج زمني لاي طاعه من الطاعات، اي طاعه. يعني مثلا نقول يعني انا اتمنى ان انا في كل يوم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره. يبقى اتمنى، يبقى ده هدف. الهدف ده تحققه ازاي؟ ممكن لما بيجي الهدف، اول ما بيطرأ الهدف على الانسان فعلا ممكن انا احققها في اليوم الاول، ممكن اليوم الثاني، لكن بعد ذلك هينقطع. ينقطع ليه؟ قلنا لان انا ما حددتش برنامج زمني. وكذلك يبقى ده هدف عندي، هدف انا هركز على الهدف ده، اركز على الهدف ده. فنقول عند انشاء الهدف دايما بتجد انك انت ممكن بتنفذ، بس ما بتنفذش فترة طويلة، تنفذ يوم 2 3 وبعد كده تنقطع. ايه السبب؟ ان انا ما ضعتش برنامج زمني وبدأتش ادير الوقت بتاعي. لازم افرغ وقت، يعني لازم افرغ وقت وأبدأ الوقت ده أنا أساسا هننشئ فيه تلك الطاعة بحيث أن أنا أقسمها. والله أنا ما فيش يوم يمر علي إلا وأنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، يبقى على ذلك لازم إدارة وقت. لو أنا سبتها كده يبقى ده كم، لكن هنفذه إمتى؟ ده هدفه بس هنفذه إمتى؟ فلازم يبقى في برنامج زمن أركز على الطاعة، أركز عليها تماما، يبقى هي دي كأن الطاعة الوحيدة اللي أنا هفعلها، أضع لها البرنامج الزمني. نقول أنا يعني إن شاء الله تعالى يعني في خلال أسبوع أكون أتممت ذلك الأمر، في خلال 10 أيام أتممت ذلك الأمر. فحد أنا كده أضع برنامج زمني إزاي يا ترى أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله مثلا في الوقت الفلاني ده هحاول أصلي مثلا ده 10 مرات، الوقت ده 5 مرات، الوقت ده كذا، بحيث أن أنا أقسم الأمر ابتداء لغاية لما أعتاد. بعد كده هنجد من قلق هذا الإنسان أنه لا يقوى على أن يأوي إلى فراشي إلا بعدما يتمم ذلك الهدف. قلنا لأن هدف وضع له برنامج زمني، وبالتالي بدأ يتعامل مع ذلك الهدف لغاية لما قام بتحقيقه. هذه عبادة احنا يبقى كده خلصنا منها. نيجي عبادة أخرى، أنا عايز فعلا لا أنام إلا لما أكون قد قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة. فعلى ذلك نقول يبقى أدي طاعة. نبدأ إزاي أنا أدير الوقت من خلالها؟ كل دي بيعمل عملية تنظيم للوقت مرة ثانية. يبقى أنا لما بقول بفعل طاعة واحدة بس في اليوم هم، فالطاعة دي خلاص نظمت لها وقتي. لما ندخل طاعة تانية يبقى لابد من إدارة الوقت مرة ثانية وتقييم الوقت مرة ثانية. طاعة ثالثة يبقى لابد من تقييم الوقت مرة ثالثة، وهكذا. يبقى لما نقول لما أنا أقيم الليل ثلث الليل أربع ما يقرب من 4 ساعات، يبقى لازم أدير الوقت بحيث إن أنا أستخلص هذه الساعات الأربع. أستخلصها إزاي؟ نقول مش بين يوم وليلة هستخلصها أبدا، لكن هيحتاج الأمر إلى إعادة ترتيب مرة ثانية للأوقات حتى تتفق مع مهام الإنسان وتتفق أيضا مع العبادات. كلما بنضيف عبادة كلما لابد من توزيع الوقت مرة ثانية. يبقى أي عبادة احنا بنضيفها لابد أن أنا أقوم بتوزيع الوقت مرة ثانية. ما كناش بنحفظ قرآن، الآن هحفظ قرآن، يبقى لابد من تقسيم الوقت تاني مرة ثانية وإعادة ترتيب الوقت حتى أستخلص الوقت الذي أقوم بحفظ القرآن من خلال المراجعة، وهكذا. يبقى دي كلها أساسا لا يصلح إلا أن يكون هدف وهدف محدد، ونضع برنامج زمني للوصول لتحقيق الهدف بعد تعيين الوسائل التي تعين الإنسان أن يصل إلى هدفه. لذلك في كم أقرأ القرآن؟ يبقى هقرأ القرآن نقولك في شهر يبقى تحذبه، هنقرأ القرآن في 10 أيام تحذبه. فلذلك نجد أن أيضا يعني كما قال ابن زناد رحمه الله قال سألني نافع بن جبير المطعم قال لي في كم تقرأ القرآن؟ قلت ما أحذبه، يعني سايبها كده. فقال لي نافع لا تقل ما أحذبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. يبقى يعني جزء من القرآن الورد بتاع اليومي، يبقى قرأ الورد اليومي، عشان يبقى ورد يومي يبقى لازم يكون معين. فقال له لا، يعني ساعات الإنسان كده عدم اطلاع الإنسان على السنة يعني قد بيستحسن بعض الأفعال يستحسنها، ولكن هو فعل يعني غير موافق للسنة، ده مضاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال ما أحذبه، فظن ان دي هتبقى بدعه. فقال نافع لا تقل ما احذبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرات جزءا من القران. ثم ذكر الروايه الثانيه وهي روايه عن اوس ابن حذيفه، على الرغم ان المحقق قال انها ضعيفه، قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد الثقيف، قال فنزلت الاحلاف على المغيره بن شعبه، وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه الله. قال مسدد وكان في الوفد اللذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قوم قريش. ثم يقول لا سواء، أي لا أنسى أو لا أنسى، كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة، فلما خرجنا المدينة كان سجال الحرب بيننا وبينه، يدال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة قال أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، ليلة من ليالي أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي في الوقت الذي كان يأتي فيه القوم. فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل ترى من الأمر شيء، فقد أبطأت عنا الليلة. قال أنه طرأ علي جزئي أو حزبي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه. يبقى نقول أنه كان هذا الجزء من القرآن يعني كاد أن يفوت عليه ولم يقرأه، فعند ذلك لما انتبه قام بقراءته ثم أتى القوم، فده كان سبب التأخير. الشاهد من كده أن سبب تأخيره أنه لم يأتي للقوم عند الوقت الذي كان يأتي فيه أنه طرى عليه جزء، كان نسى ذلك جزء، فلما تذكر ما أراد أن يأتي للقوم إلا بعد إتمامه وبعد قراءة. الشاهد قال طرى عليه جزء، يبقى الورد اليومي من قراءة القرآن يبقى كان قد نسى، فعند ذلك قرأه ثم أتى إلى القوم. كذلك أيضا قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزمون القرآن، إزاي أنك أنت بتقسم القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وقال حزب المفصل وحدة. ده لما كانوا بيختموا القرآن في كل سبعة أيام، اللي بيختموا القرآن في سبعة أيام كان بيقسموه إزاي، كان بيقسموه على الصور، قال ثلاث يبقى الثلاث صور الأول غير الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء، وقال خمس، الخمسة في اليوم التالي بيقرأ الخمس صور التالية، يبقى بيقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، قال وسبع، اليوم التالت بيقرأ سبع صور بالترتيب بقى، يبقى بيبدأ من يونس وهكذا، واليوم الرابع بيقرأ تسع صور، واليوم الخامس بيقرأ 11 صورة، اليوم السادس بيقرأ 13 صورة، واليوم السابع كان بيقرأ في حزب مفصل لغاية النهاية، من سورة قاف للنهاية، من سورة قاف للنهاية. يبقى ده كان تحزبه من القرآن، يبقى وبالتالي كان يقوم بختم القرآن كل سبعة أيام. يبقى عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بختم القرآن في كل سبعة أيام، بيقرأ هذه الثلاث صور، يبقى النهاردة قرأ هذه البقرة وآل عمران والنساء الثلاث الأول، وبعدين الخمس صور بعدها اليوم التالي، السبعة التسعة الحداشر التلتاشر، باقي الصور اللي هو من سورة قاف حتى ختام القرآن. يبقى في سبعة أيام كان بيختم، وأدي مسألة تحزيب القرآن عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يبقى بيحزب القرآن بحيث أنه يقسمه على هذه الأيام الثلاثة، كل يوم هيقرأ عشر أجزاء. لكن برضك هنا يعني إياك أنك أنت تظن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندما يقرؤون القرآن كان هم كله أن ينتهي من الورد دون أن يفهم ويتدبر. قلنا لما بيتفتح مفتاح التدبر عند الإنسان عند ذلك لا يقرأ القرآن إلا بتدبر، قلنا بالضبط كده زي الإنسان اللي هو بيجود القرآن لما بيقرأ أيضا بالحدر بيقرأ بالتجويد، بيراعي أيضا أحكام التجويد وهو بيقرأ، مش معنى أنه بيقرأ حدر كده حيترك يعني إقراء بالترتيل والتجويد، لا، نقول هو بيقرأ ولكن بما يتناسب مع هذه السرعة، يبقى بيراعي الأحكام هو أساسا حتى هو بيقرأ بالحدر. هنا برضك نفس القضية، بنراعي أيضا التدبر حتى لو كان إنسان بيقرأ سريعا، قلنا لأن دي معاني معلومة، ما بيقرأش صورة مبهمة أو جمل كده لا معنى لها عند الصحابة، لا، ده الصحابة أساسا ما كانوش أساسا بيقرأوا القرآن إلا بالتدبر والتأمل، فكانت المعاني حاضرة، وبالتالي لما يقرأ الإنسان الصورة دي كلها معناها أنا عارفه كويس جدا، فلما قرأها حتى لو قرأته بسرعة المعنى حاضر، المعنى سريع معايا، يعني بيتناسب مع السرعة اللي احنا بنقرأ بيها، فلما بنقرأ نقول المعنى حاضر، يعني لو أوقفنا مثلا ذلك القارئ قلنا حسبك ما معنى كذا، يقول لك معناها كذا، يبقى ماذا أوقفناه يقول معنى الآية دي كذا، معنى هذه الجملة كذا، يبقى مش حلو والله لسه معرفهاش، ده أنا جملة مبهمة أنا بنقرأها كده، ما كانش ده الحال، لكن حالهم أساسا أنهم كانوا يتأملون وتدبرون القرآن، وبالتالي حتى لو كان بيختم القرآن في هذه المدة بيختم القرآن وهو واعي وأيضا فاهم ومتعقل لمعنى تلك الآيات. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من رواية تحت تلك الترجمة، نستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.